الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، بعد ما اتكلمنا عن الكثير من أشراط الساعة المتعلقة بأشراط الساعة طبعا الصغرى، في مرحلة وسط لما العلماء اتكلموا عن أشراط الساعة، اتكلموا أن أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين، يعني حسب التقسيمات اللي وضعوها يعني. وبعضهم وبعضهم ذكر من الكبرى، بعضهم قسمها ما ظهر منها وما لم يظهر، ولكن احنا خلونا مشينا تقسيم اشراط الساعه الى صغرى وكبرى، وفي الوسط ما بين الصغرى والوسطى وما بين الصغرى والكبرى، هي مرحله اشراط الساعه اللي هي بتكون من اواخر اشراط الساعه الصغرى الممهده لعوده اشراط الساعه الكبرى، لظهور عفوا لظهور اشراط الساعه الكبرى. الإسلام هيمر بمرحلة شديدة جدا، مرحلة شديدة من الغربة ومن الضعف ومن الظلم الذي سينتشر بين الناس. ولو جينا نقسم الفتن اللي هتظهر في هذا الوقت، فهي هتكون ما بين فتن داخلية ما بين المسلمين بعضهم وبعض، ما بين المسلمين بعضهم وبعض، انتشار السيف بين المسلمين بعضهم وبعض، و الاقتتال والفتن الشديدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها في أحاديث كثيرة، وما بين زلازل قوية جدا بتضرب بلاد المسلمين، وظلم ينتشر بين الناس، حالة الدين بتصاب بحالة من الغربة عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، بدأ هذا الإسلام غريبا وسيعود غريبا. وعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبة بن غزوان، إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه اليوم أجل 50 شهيد. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم إن ده هيكون العام، ده اللي هيكون العام، إلا إن كثير من المؤمنين من أصحاب الدين وأصحاب العبادة والطاعة لا يرضون لأنفسهم أن يكونوا في أرض الفتنة، فيبدأوا يهاجروا على البلاد اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن هي مأوى للإيمان. فيبدأ ناس كتير تهاجر للمدينة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، هيعود إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ستكون المدينة مأوى أهل الإيمان ومأوى أهل الطاعة. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس هتفر في هذا الوقت بدينها إلى أراضي تكون مأوى للإيمان ومأوى للدين. ويبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الظلم والفساد والقتل والهرج اللي هيحصل ده ما بيدومش، بل هي يعني هي أزمات بتمر بالأمة، ولكن الأزمات بتمر، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يرسل للأمة من يجدد لها أمر الدين، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة اللي رواه أبو داود، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. يبقى مع كل وقت يضعف في الدين وتنتشر في الفتن وتظهر في المعصية، يرسل الله سبحانه وتعالى من يجدد للناس أمر الدين. والمجدد هنا يعني بعض الناس بيظن أن المجدد ده بيكون عالم، مش شرط، ممكن يكون مجاهد، يعني صلاح الدين كان من المجددين، لأنه أحيا قضية الجهاد في نفوس الناس، أحيا قضية توحيد الصف المسلم السني مرة تانية. فصلاح الدين كان من المجددين، وقد يكون هذا المجدد عالم، وقد يكون هذا المجدد حاكم، وقد يكون هذا المجدد رجل فعال للخيرات يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. ويؤكد لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في ظل الأحداث المتوالية، زلازل يعني يموت فيها الكثير، وفتن بين المسلمين بعضهم وبعض، تكالب الأمم على النبي، على عفوا تكالب الأمم على أمة الإسلام، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، والفتن اللي هتكون بين المسلمين، الفتن الشديدة اللي هتكون موجودة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي موسى إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وسط ده كله النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ويبين لينا ان الخلافة اللي بتكون على منهاج النبوة بتعود. ومعنى خلافة على منهاج النبوة ان يقضى فيها بما كان يقضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الدين فيها واضح، العبادة فيها ظاهرة، السنة فيها بين الناس منتشرة، حب الناس فيما بينهم وبين بعض البعض سيكون. وده اللي النبي قاله لنا صلى الله عليه وسلم، وبيحكي لنا برضه عن أشراط الساعة كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، والحديث رواه أحمد بإسناد حسن، أن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. إذا النبوة وحي، الناس مقبلة على دين الله، عبادة ظاهرة، أخلاق ظاهرة، تحبب الناس ظاهر، الدين له قوة، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، والخلافة دي اللي كان فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وختمت بسيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه. فتكون ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله عز وجل أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله يرفعها، ثم تكون ملكا وجبرية، بعد كده تكون ملك وجبرية، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله عز وجل أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. شوفوا بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى الخلافة اللي هتكون على منهاج النبوة دي هيكون وضعها مين؟ ايه؟ وهيكون يا ترى مين المجدد فيها في هذا الزمان؟ ما هو خلاص على رأس كل 100 عام هيكون في مجدد، على رأس كل 100 عام هيكون في مجدد. ايه قصة بقى المجدد اللي اسمه المهدي؟ يعني ايه اولا مهدي؟ يعني ايه اولا مهدي؟ بصوا، عشان تبقى بعض الناس بيظن ان المهدي بقى ده حاجة بقى كده، يا جماعة المهدي ده رجل عادي جدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما كان ابن حجر إمام مجدد للناس في أمور الحديث وتعليم الناس، زي ما كان يعني أبو بكر مجدد للأمة، وعمر كان مجدد للأمة، زي ما كان هؤلاء العلماء، مجددون، زي ما كان هناك علماء ومجددون، ربنا سبحانه وتعالى يبعث في هذا الوقت مجدد جديد للأمة، المجدد ده يعني الدنيا هتتغير بسببه، المظالم والمفاسد ستزول في زمنه. ده مش عشان بقى هو شخصية بقى خارقة بقى، لا يا جماعة، هو سيرفع المظالم زي ما عمر بن عبد العزيز رفع المظالم، وهينتشر في زمن العلم زي ما انتشر العلم في زمن الحسن البصري بن شهاب الزهري والقاسم بن محمد، اللي هم العلماء بيقولوا عنهم ان دول من المجددين، ان دول كانوا من المجددين. فهو مجدد حاله كحال المجددين اللي كانوا قبله. يعني ايه مهدي؟ المهدي اسم مفعول من هدى، هداه هداية فهو مهدي. والمهدي زي ما بيقول ابن الأثير رحمة الله عليه: المهدي هو الذي هداه الله عز وجل للحق، وكلمة مهدي أصلا كان يوصف بيها قبل كده علماء، عشان برضه ما نظنش إن المهدي ده هو الشخصية الأسطورية اللي... لا يا إخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الخلفاء الراشدين من بعده، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. زي ما كان في قبل كده مجددين في العلم زي الشافعي، العلماء اتفقوا انه كان من المجددين، زي احمد، زي يحيى بن معين، فنفس الكلام دول برضه المهدي هيكون مجدد من المجددين، هيكون مجدد من المجددين. طيب المهدي النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عنه، نظرا لان امره كبير، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صغيره ولا كبيره متعلقه بالمهدي الا وذكرها صلى الله عليه وسلم. ويمكن احنا في درسنا النهارده ودرس الجمعه الجايه احنا هنتكلم عن حياه المهدي بالتفصيل الممل، عشان يبقى عارفين كل شيء عن هذا المهدي، مين هو واسمه ايه، ويعني ايه الاعمال اللي هيقوم بيها، ويقرب ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، وايه وصفه الخلقي، وايه اخلاقه، وايه اهم الاعمال اللي هيقوم بيها في هذا الوقت، وليه، وهيخرج منين، ومبايعته هتبقى فين، وهينتقل بعد ذلك الى اي بلاد. هنتكلم عن مكان خروجه وزمانه ومده نكثه في الارض، هنتكلم عن حال الارض في زمنه، هنتكلم ايضا عن اقسام الناس في المهدي، هنتكلم عن الحروب اللي هيخوضها المهدي وهتنتهي بايه، وهنتكلم بعد انتهاء ايه اللي هيحصل، وهنتكلم عن العلاقه بين عيسى ابن مريم وما بين المهدي. ما انا قلت لكم المهدي ده من اخر علامات الساعه الصغرى المؤهله لخروج علامات الساعه الكبرى. تعالوا من البدايه كده نرتب افكارنا ونرتب دماغنا في نقاط اساسيه سريعه نقتصر فيها على الاحاديث الصحيحه فقط، زي عادتنا دايما احنا بنقتصر دايما على الاحاديث الصحيحه، وبخاصه الاحاديث المتعلقه بالفتن واشراط الساعه، لان دي كلها امور غيبيه لا نعرف عنها شيئا الا بوحي. اما اسمه واسم ابيه ونسبه فهو اسمه محمد، واسم ابيه عبد الله. ورد ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيكم رجلا مني أو من أهل بيتي. يبقى هذا الرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يواطئ اسمه اسمي، يبقى اسمه محمد، واسم أبيه اسم أبي، ويبقى إذن اسمه اسم أبيه عبد الله، يملأ الأرض قسطا وعدلا. هيبان لينا الآن دلوقتي، هيبان لينا الآن دلوقتي. طيب، وفي رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. يبقى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يبعث الله فيهم، إذن هذا رجل أعده الله سبحانه وتعالى على عينه، هذا رجل أعده الله عز وجل تربية وأخلاقا وسلوكا وقيادة، كما سيأتي الآن من صفات القيادية هنجد فعلا ده فعلا هذا رجل صنع على عين الله عز وجل، هذا رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يملك، وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه يقول حتى يلي، حتى يلي. نسبه هو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أبناء، هو من والد فاطمة البتول رضي الله عنها، ابنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن أولادها الطاهرين. في حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي. وانتوا عارفين العترة هي ولد الرجل لصلبه، العترة ولد الرجل لصلبه، المهدي من عترتي، من ولد فاطمة. ده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا تفاصيل دقيقة جدا عن هذا المهدي. وفي حديث علي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. إيه صفته؟ بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا اسمه واسم أبيه، وبين لنا صلى الله عليه وسلم إنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أن الله يصلحه في ليلة، ده دلالة على أن الذي يتولى إصلاح هذا الرجل هو الله سبحانه وتعالى. وبين لينا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الأحاديث أن المهدي هذا الذي يتولى بعثه لتجديد أمر الدين وأمر الأمة هو الله، يبعثه الله عز وجل، يبعثه الله عز وجل. صفته في حديث أبي سعيد الخدري وصف دقيق للمهدي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت، أجلى الجبهة. أجلى الجبهة يعني شعره خفيف بين النزعتين، عارفين الجزئين بتوع الشعر اللي بيبقوا بارزين من فوق دول؟ لا، هو شعره أصلا خفيف، يعني هو الجزء الأمامي من مقدمة المكان اللي فيه الشعر، شعره ده خفيف، انحسر شعره عن جبهته، انحسر شعره عن جبهته. ده النبي بيدي وصف دقيق للشعر. أقنى الأنف، والأنف لم يقال على الأنف أنه أقنى لما يكون الأنف طويل وفي أرنبته تحدب شديد، يعني مناخيره طويلة ومن الأمام فيها تحدب يسير، تحدب يسير. يقول صلى الله عليه وسلم: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك 7 سنين. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حال الأمة في هذا الوقت، حال الأمة في هذا الوقت. أرض اتملأت بالظلم، الأرض الآن ملئت بالظلم، الأرض الآن ملئت بالظلم، مش ملئت بالظلم وبس، والجور، يعني ظلم وجور. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في هذا الحديث، يذكر لنا في هذا الحديث إنه يملك 7 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا إن أول حاجة بيفكر فيها المهدي بمجرد ما يبيع، كما ستأتي الآن مسألة البيع ومكان الخروج، يبين لنا إنه سيبدأ أولا بإزالة الظلم من الأرض. هدفه الأساسي نشر العدل، إزالة الخوف من قلوب الناس، نشر الأمن والأمان، إزالة الفتن، إزالة الاضطرابات، حتى يسود العدل والأمان بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف لنا كيف يكون حال الناس في هذا الزمان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس. يبقى في اختلافات كثيرة بين الناس، الفرق الإسلامية بتقطع في بعضها، الحنبلي بيبهدل الشافعي، والشافعي بيبهدل الحنفي، والحنفي بيبهدل المالكي. اختلاف بين الناس في الآراء الفقهية، اختلاف بين قادة المسلمين في الوقت ده وقتاله داخل البلد الواحد، الناس منقسمة، مفيش عدل، كل إنسان يملك أنه يظلم حد بيظلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: يبعث على اختلاف من الناس. يبقى الحديث ده بيقول أن الناس فيه عندها اختلاف شديد. حديث ثاني يعني بعدما ملئت جورا وظلما، أنتم متخيلين الحال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اختلاف من الناس وزلازل، وزلازل. يبقى الأرض في هذا الوقت طفحت من الظلم، الأرض في هذا الوقت يعني بسبب إنها امتلأت بالظلم تتزلزل بأهلها، يعني سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثه الله على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يرضى عنه ساكن الأرض وساكن السماء. يا الله، يبقى هذا الرجل يعني عنده من الدين ما يرضى به الله عنه، ولما ينشر العدل ويرفع الظلم كما رفع عمر بن عبد العزيز من قبل ذلك الظلم على الناس، كانت النتيجة: يحبه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. قالوا: يا رسول الله، وما الصحاح؟ وما الصحاح يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقسمه بالسوية بين الناس، يقسمه بالسوية بين الناس. سبحان الله. حتى ان وهنتكلم بقى في آخر الدرس الجاي إن شاء الله عن الخير العظيم اللي هيكون في خلافة المهدي، ان بعد ما الأرض منعت نبتها والسماء منعت ماءها والناس عايشين في قحط غير طبيعي، سنوات طويلة الناس عايشين في قحط غير طبيعي، بإقامة العدل في الأرض وإقامة الدين في الأرض، كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج المهدي في آخر أمتي يسقيه الله الغيث، يسقيه الله الغيث، بعد ما السماء كانت منعة ماءها في 3 سنوات، وده هتكون مقدمة علامات ظهور الدجال اللي هنتكلم عنها الأسبوع بعد القادم إن شاء الله إذا ربنا أحيانا. هيتبين لينا إن ربنا سبحانه وتعالى مع انتشار الظلم منع أهل الأرض القطر من السماء، ومنعت الأرض بركتها وخيراتها. ليه؟ بالظلم اللي موجود. طب الاستقرار الأمني والاقتصادي كان مبدأه إيه؟ مش إن إحنا نجيب لعيبة كورة ولا مغنيين ولا بالحفلات التي يعصى فيها الله، ولكن كان نشر الخير في الأرض ونزول البركات من السماء الأرض كمبناها بعودة الناس إلى دينهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسقيه الله الغيث، ويأمر الله الأرض أن تخرج نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية، الأنعام اللي الناس بتستفيد منها تكثر، وتعظم في الأمة، وتعظم في الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أحمد: يملأ الله قلوب أمة محمد غنى، يعني حيث يأمر منادي له من له من حاجة في مال فليأتنا. الله ده نفس اللي كان بيعمله عمر بن عبد العزيز، ده اللي هيحصل في زمان المهدي. هيأمر ان يا جماعة اللي عايز مال فليأتنا، فليأتنا، ويؤمر المهدي ان يعطى هذا الرجل من بيت المال كما سيتبين لنا ان شاء الله في الدروس القادمة. يحكم 7 سنين او 8 سنين او 9 سنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقيم فيها الدين ويدخل فيها حروب ومعارك عظيمة جدا ينصره الله سبحانه وتعالى فيها، وتنزل الخلافة في أرض المقدس، وينزل بعد ذلك المسيح عيسى بن مريم ليصلي وراءه، ويظهر هنا الدجال بعد ملاحم طويلة جدا، بعد ملاحم طويلة جدا هنعرفها إن شاء الله بإذن الله في الدروس القادمة إذا شاء الله عز وجل. نرجع تاني، عرفنا الآن المهدي، عرفنا اسمه ونسبه، عرفنا صفته، كذلك أيضا نعرف بقى المهدي هيخرج منين، مكان خروج المهدي. الأحاديث الصحيحة اللي وردت في مكان خروج المهدي وزمانه ومدة بكثه في الأرض، هناك روايات صحيحة صريحة تدل على مكان الخروج وكذلك الزمن الذي يخرج فيه. إيه هي بقى هذه الأمور؟ الأمر الأول فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان، الحديث عند مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، يقصد طبعا بالكنز كنز الكعبة، هيقتتل عليه 3 من أولاد الخلفاء يقتتلون عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. أدي من ضمن الفتن اللي هتظهر في هذا الزمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج فيكم، يعني المهدي، فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه بيعلق بقى هنا فبيقول إيه؟ فبيقول إن المهدي سيخرج في آخر الزمان، وظهوره يكون من بلاد المشرق من جهة العراق، لا طبعا من السرداب زي ما بتقول الرافضة الجهلة، يخرج من العراق، يخرج من العراق. وفي حديث جابر رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق الظاهرين إلى أن ينزل فيهم عيسى بن مريم، فيقول أميرهم: تعال صلي لنا، فيقول: لا، بعضكم على بعض تكريمة الله عز وجل لهذه الأمة. وهنا بعد ما بيخرج من العراق هيتوجه إلى بيت الله الحرام علشان يبيعه الناس، يتوجه لبيت الله الحرام علشان يبيعه الناس، وهتكون البيعة، يعني النبي حدد ان البيعة، بيعة الناس للمهدي ليكون خليفة عليهم، حدد النبي صلى الله عليه وسلم المكان بالضبط، وحدد العلامة، أما المكان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أم سلمة، كما في حديث أم سلمة: يعوذ عائذ في البيت، يعوذ عائذ بالبيت. يبقى فيه عائذ اللي هو المهدي، يعوذ بالبيت، يعوذ ببيت الله الحرام علشان تكون البيعة بتاعته هناك. ويبين لينا صلى الله عليه وسلم أن هذا رجل مش مع بقى الجيوش الجرارة، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه لا عدد معه ولا عدة، كما في حديث حفصة رضي الله عنها حين قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة. يبقى إذن هم عدد قليل يلجؤون إلى بيت الله سبحانه وتعالى، يلجؤون إلى بيت الله سبحانه وتعالى. في حديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العجب أن ناس من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ إلى البيت. يبقى إذن الثلاث روايات، رواية أم سلمة وحفصة وعائشة، وثلاث روايات أمهات المؤمنين، بيتكلموا إن المهدي يخرج، إن المهدي يخرج إلى الكعبة. ليه إلى الكعبة؟ حتى يبايعه الناس، حتى يبايعه الناس، فيكون المهدي بين الركن والمقام، عفوا، فيكون المهدي كما قال صلى الله عليه وسلم بين الركن والمقام، بين الركن اللي هو الحجر الأسود ومقام إبراهيم، في النص ما بينهم يقوم المهدي في هذا المكان. فيقول صلى الله عليه وسلم: يبايع لرجل مني أو من أمتي أو من أهل بيتي ما بين الركن والمقام، ما بين الركن والمقام. يبقى يجي هنا المهدي يقف في هذا المكان علشان يبايعه الناس، علشان يبايعه الناس. فإذا بايعوه على النصرة، لأنهم لا يجدوا في هذا الوقت حاكما صالحا ينشر فيهم الدين ويرفع عنهم الذلة التي أصابتهم ومن أعدائهم، هنا على طول الكل هيتوجه لخليفة الله المهدي علشان يبايعوه. طيب يعني إيه اللي يحصل؟ العجيب، العجيب إنهم في هذا الوقت، الأصل إن الناس تذهب لمبايعته، لا، الحكام والأمراء في هذا الوقت يرسلون له جيشا ليقتلوا، فين؟ في الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيعوذ بهذا البيت قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. يبقى العلامة الحقيقية لأن هذا هو المهدي المنتظر الذي ينتظره الناس ليجدد الله به الدين كما جدد الدين بالمجددين من قبله، إنه سيخرج إليه جيش يخسف بهذا الجيش، يخسف بهذا الجيش، تخسف الأرض بهم. في حديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني: العجب أن ناس من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش. يبقى واحد من قريش من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليبايعه الناس، قد لجأ إلى البيت، قال: حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد تجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر، فيهم المستبصر، واحد ضل الطريق فبيشوف حد يمشي معاه، وفيهم المجبور أي المكره على الخروج دون إرادته، وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى، يبعثهم الله سبحانه وتعالى على نيتهم. يبقى إذن الثلاث أحاديث إشارة واضحة جدا إن هذا العائذ هو المهدي، أنه من قريش، أنه يؤيد بنصر الله، يهلك الله عز وجل أعداءه بالخسف. طيب في حديث أم سلمة، في حديث أم سلمة قالت رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج من بني هاشم فيأتي مكة، فيستخرجه الناس من بيته بين الركن والمقام. يبقى شوفوا الحديث ده لانه مهم قوي قوي قوي، بيوصف لنا فيه وصف دقيق، والحديث عند الطبراني في الاوسط، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح: يكون اختلاف عند موت خليفه فيخرج من بني هاشم، يعني في خليفه هيموت، بعد ما الخليفه هذا الموت يخرج المهدي، اول حاجه يعملها ياتي مكه، والناس يستخرجونه إلى بيت الله الحرام بين الركن والمقام، فيجهز إليه رجل من قريش أخواله من كلب، قبيلة كلب، ده وصف دقيق جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجهز إليه جيش جيشا فيهزمهم الله، فتكون الدائرة عليهم، الخائب من خاب من غنيمة كلب، فيستفتح الكنوز ويقسم المال ويلقي الإسلام بجيرانه. يعني يلقي الإسلام بجيرانه؟ يعني أحكام الإسلام كلها ستطبق على يد هذا الرجل، فيعيشون بذلك 7 سنين أو قال 9 سنين. وفي رواية فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه هو كاره. يبقى المهدي مش هو اللي خارج علشان الناس تبيعه، لا لا لا، ده رأى الناس منه دينا وخلقا وعبادة وطاعة وأمانة وحرصا على دين الله، فيخرجه الناس وهو كاره لذلك، فيبايعونه بين ركن ومقام، بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام. خدنا النهاردة اسم المهدي، خدنا النهاردة نسب المهدي، وخدنا علاماته، وخدنا حال الأرض قبل خروجه، وعرفنا من أين يخرج، وعرفنا إلى أي مكان سيصل، وعرفنا البيعة. طيب لما يبايع الناس المهدي، لما يبايع الناس المهدي، يا ترى إيه أهم الأحداث والفتن، وإيه أهم الحروب التي سيخوضها المهدي، وكيف سيتعامل معها، وكيف ينصره الله سبحانه وتعالى؟ ده بإذن الله تبارك وتعالى ناخد الدرس القادم إذا شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا إياكم من يسمعون القول فاتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.